منذ يومين، أي من يوم ما في هنا أي من يومين معنا. وحاش وخلا ومثلهما مثلهما عدا. وحاش وخلا في الاستثناء نحو جاء القوم حاشا زيد وخلا عمر، ومعلوم حاشا وخلا وعدا إذا استعملا في الاستثناء يكونان تكون هذه أفعال وحروف جر، تكون أفعال وحروف جر. فلك إذا لم تتقدم ما عليها أن تستعملها أفعالا فتنصب ما بعدها قام القوم حاشا زيدا، تكون أفعال هنا الفاعل مستتر وزيدا مفعول به. ولك أن تستعملها أيضا حروفا لتجر ما بعدها، قام القوم حاشا زيد عدا زيد خلا زيد، فهي حروف جر واستثناء فيها معنى الاستثناء. فإذا متى هذا دوران أي تدور بين الفعلية والاسمية والحرفية؟ إذا لم تسبق بما، فهي يجوز أن تستعمل حروفا ويجوز أن تستعمل أفعالا. ولعله ينبع على هذا، أدري هل ينبع على هذا أم لا. قال وقال وحاش وقال الاستثناء نحو جاء القوم حاش زيد وقال عمر. فالشاهد ايش الان؟ حاش حرف جر تقول هكذا، واستثناء حرف جر واستثناء، وزيد المجرور بحاشا، وقال حرف جر واستثناء، وعمر المجرور بخلا. قال وكذا عدا كما سياتي، نبه عليها، وكذا عدا كما سياتي مثل حاشا وخلا في الاستثناء بشرط، وهذا ايضا نبه عليه، بشرط ان لا تتصل بها ما المصدريه، بشرط ان لا تتصل بها ما المصدريه، فان اتصلت بها ما المصدريه تعينت ان تكون افعالا. ما تقول قام القوم ما حاشا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، وجوبا هنا تكون افعالا، والنصب لما بعدها واجب واضح. وإنما يجوز أن تستعمل حروفا إذا لم تسبق بما المصدرية، وأما إذا سبقت بما المصدرية فيتعين نصب ما بعدها ويتعين كونها أفعالا. قام القوم ما حاشا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا عمرا، وحاشا تدخل عليها مع الصحيح، ولا بعض منع دخول ما على حاشا، الصحيح ما تدخل. قال كما سيأتي الاستثناء بشرط أن لا تصل بها ما المصدرية، والباء الزايدة كما رأت بزيد لا ننتقل إلى التمثيل إلى الباء. ومعنى الزايدة إيش هنا؟ أي زايدة على أصل إيش؟ على نفس الكلمة، وليس معنى زايدة بالإعراب لا، وإنما زايدة على نفس الكلمة، أي ليست من الكلمة التي هي فيها دخلت عليها، وإنما زايدة على نفس الكلمة، هذا المقصود بزايدة. قال والباء الزايدة كما رأت بزيد، والإعراب واضح إن شاء الله، نريد ننتهي من هذا. وتكون ايضا للقسم كما سيذكره الناظم، تكون ايضا للقسم البو سياتي كما سيذكره الناظم، ويحرم جر ايضا في القسم فيما سياتي قريبا. والكاف الزائده في معنى الزائده ايضا، اي على نفس الكلمه ايضا. نعو زيد كالاسد، والباء ما هو اشهر معانيها الذي اقتصر عليه سيبويه؟ الالفاق، وبعضهم يذكر التعديه، يجعل أشهر معانيها التعدية، يذكروا التعدية يقتصرون على التعدية، لكن المعنى الذي ينبغي أن يقصر عليه كانوا لابد الإلفاق، فإن سيبوي لم يذكر إلا هو، لم يذكر إلا الإلفاق، أو لم يذكر إلا إياه، هكذا هو لا من الرفع، لم يذكر إلا إياه، فهو يعتبر المعنى الذي ينبغي أن يقتصر عليه كان هناك اقتصار، يقتصر على هذا، ولا لها معاني أخرى. مررت بزيد أي التصق مروري به، التصق مروري به. فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا اليد بالرأس عند المسح، فهي للإلصاق، إلصاق شيء بشيء، قد يكون مجازيا وقد يكون حقيقيا، الحقيقي كما سمعت فامسحوا برؤوسكم، هذا إلصاق حقيقي لأن اليد تلصق بالرأس. والمجازي كما ربط بزيد أي جاوز التصق مروري به، وليس لك التصقت به تماما، هذا على القول أنه مجاز ولا ما في مجاز ولا شيء. قال كما ربط بزيد أي هنا للإلفاق، أي التصق مروري به. وتكون أيضا للقسم كما سيذكره الناظم فيما سيأتي قريبا. والكاف الزائدة من أشهر معانيها تشبيه، فانتم